بسم الله الرحمن الرحيم. جبل حراء والغار الذي فيه. هو بأعلى مكة ويسمى جبل النور لكثرة مجاورة النبي صلى الله عليه وسلم وتعبده فيه، وما خصه الله فيه من الكرامة بالرسالة إليه ونزول الوحي فيه عليه، وذلك في غار في أعلاه مشهور يأثره الخلف عن السلف رحمهم الله ويقصدونه بالزيارة. وهذا الغار مشهور بالخير والبركة لحديث بدء الوحي الثابت في الصحيحين. وفي حراء رأى النبي صلى الله عليه وسلم جبريل في الخلقة الأولى له 600 جناح قد سد الأفق. جبل ثور والغار الذي فيه، وهو بأسفل مكة. صح أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر الصديق اختليا فيه في غار به وبقيا به 3 أيام، وهو مشهور يأثره الخلف عن السلف، وهو الذي ذكره الله سبحانه وتعالى في القرآن: ثاني اثنين إذ هما في الغار. ولما دخل الغار أمر الله العنكبوت فنسجت على بابه، والراءة فنبتت وهي شجيرة ترتفع على ساق ثم تتفرع لها ورق مدور أحرش. وأمر الله حمامتين وحشيتين فغشيتا على بابه. وفي هذا بيان فضل جبل ثور، حيث جعله الله متحصن خير الأنام وقلعة رسول الله وحبيبه عليه أفضل الصلاة والسلام. فائدة: قال الفيروز أبادي في كتاب الصلاة والبشر: إن غار ثور أفضل لأن الله تعالى ذكره في القرآن وحمى فيه سيد ولد عدنان. وقال بعض المتأخرين: غار حراء أفضل لأنه اختاره صلى الله عليه وسلم للتعبد وفيه بدأ الوحي. فائدة: باب الغار الذي دخل منه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر الصديق حيث بيت العنكبوت هو الباب الضيق، أما الباب المتسع فإنما شق له صلى الله عليه وسلم لما قال له الصديق: لو ولجوا علينا الغار ما كنا نصنع. فقال صلى الله عليه وسلم: نخرج منها هنا، وأشار بيده المباركة للجنب الآخر ولم يكن به شق، فانفتح فيه للحين باب بقدرة الله تعالى. ذكره الحافظ تقي الدين بن فهد في كتاب أقطاف النور. زيارة قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. حكم زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم: يستحب للحجاج والمعتمرين استحبابا مؤكدا أن يتوجهوا إلى مدينة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم للفوز بزيارته، فإنها من أعظم القرب وأرجى الطاعات وأنجح المساعي. وممن صرح باستحبابها وكونها سنة من الشافعية البغوي في التهذيب، العز بن عبد السلام في مناسكه، أبو عمرو بن الصلاح، الحافظ النووي في مناسكه وفي شرح المهذب، من الحنابلة موفق الدين بن قدامة المقدسي، الإمام أبو الفرج بن الجوزي، من المالكية القاضي عياض وحكى الإجماع على ذلك الشيخ أبو عمران المالكي من الحنفية قطب الدين محمد بن علاء الدين النهرواني المكي. وأكثر عبارات الفقهاء أصحاب المذاهب تقتضي استحباب السفر للزيارة. روضة المختار طه لاح في الكون سنا أبشرا يا من أتى وتمتع بصفا. فضل زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. حديث: من زار قبري وجبت له شفاعتي، رواه الدارقطني. حديث: من جاءني زائرا لم تنزع حاجة إلا زيارتي، كان حقا علي أن أكون له شفيعا يوم القيامة، رواه الطبراني. حديث: من زارني بعد وفاتي عند قبري فكأنما زارني في حياتي، رواه البيهقي. وأما حديث: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، فلا دلالة فيه على النهي، بل هو حجة في ذلك، لأن الزائر لرسول الله صلى الله عليه وسلم يكون قد قصد المسجد. زائر الروضة لا تنسى تبليغ سلامي سلامي. زائر الروضة لا تنسى تبليغ سلامي سلامي للنبي القرشي العربي المختار التهامي. قل له آداب الزيارة. أذكر شيئا من الآداب لمن أراد زيارة خير الخلق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. إذا نوى زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه فليكثر من الصلاة والسلام على سيدنا محمد البشير النذير في طريقه، وينبغي أن ينيخ بالبطحاء التي بذي الحليفة ويصلي بها تأسيا بسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. كلما قرب من المدينة وعمرانها زاد في الصلاة والسلام وسأل الله تعالى أن ينفعه بزيارته في الدنيا والآخرة، ويستحضر تعظيم أرضها ويتخيل منازلها ورحباتها، فإنها المواطن التي عمرت بالتنزيل والوحي، وكثر فيها تردد سيدنا جبريل، واشتملت على جسد سيد البشر، وانتشر منها دين الله تعالى وسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ينبغي أن يغتسل عند دخولها أو يتوضأ ويلبس أنظف ثيابه والجديد أفضل، ويتطيب ثم يدخل المدينة قائلا: بسم الله، ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق، واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. ومن الآداب إذا دخلها أن لا يركب فيها كما كان مالك رحمه الله تعالى يفعل. إذا وصل باب المسجد فليدخل من باب جبريل، ويقدم رجله اليمنى في الدخول واليسرى في الخروج، وليدخل بخضوع وتذلل وأدب، حامدا الله تعالى شاكرا له على نعمته عليه. استحب العلماء أن يقصد أول دخوله الروضة، وهي بين المنبر والقبر الشريف، فيصلي تحية المسجد في مصلى رسول الله أو في غيره من الروضة أو من المسجد، فإذا صلى شكر الله تعالى على ما أنعم به عليه وسأله إتمام النعمة بقبول زيارته، ثم ينهض إلى القبر المقدس من ناحية القبلة فيقف قبالة وجهه الشريف فيستدبر القبلة ويستقبل المسمار الفضة الذي بجدار القبر على نحو 4 أذرع، ناظرا إلى الأرض غاض الطرف في مقام الهيبة والتعظيم والإجلال، فارغ القلب من علائق الدنيا، مستحضرا في نفسه جلالة موقفه ومنزلة من هو بحضرته، وعلمه صلى الله عليه وسلم بحضوره وقيامه وسلامه، ويمثل صورته الشريفة في حياته موضوعا في لحده، ثم يسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم بخضوع قلب وغض طرف وخفض صوت وسكون جوارح، ثم يتحول إلى يمينه بقدر ذراع فيسلم على أبي بكر الصديق رضي الله عنه، ثم يتأخر إلى صوب يمينه بقدر ذراع فيسلم على عمر الفاروق رضي الله عنه، ثم يرجع إلى موقفه الأول قبالة وجه النبي صلى الله عليه وسلم فيحمد الله تعالى ويمجده ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويتوسل إلى الله به في حوائجه ويستشفع به إلى ربه سبحانه وتعالى، ويدعو لنفسه ولوالديه وللمؤمنين ولمن أحب بما أحب، ويختم دعاءه بآمين وبالصلاة على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن كان أحد أوصاه بالسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم فليقل: السلام عليك يا رسول الله من فلان بن فلان، أو فلان بن فلان يسلم عليك يا رسول الله، أو نحو هذا من العبارات. تاقت لوصالك عيناي، وهفت للقائك مولاي. تاقت لوصالك عيناي، وهفت للقائك مولاي. نور يا طه دنياي، فهداكم للقلب سبيل، فهداكم للقلب سبيل. وختاما هذه فائدة، قال ابن أبي فديك وهو من علماء أهل المدينة: سمعت بعض من أدركت يقول: بلغنا أن من وقف عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم فتلا هذه الآية: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ثم قال: صلى الله عليك يا محمد 70 مرة، ناداه ملك: صلى الله عليك يا فلان، ولم يسقط له حاجة. وإلى هنا مستمعين الكرام تنتهي حلقتنا هذه من برنامج مدينة رسول الله، إلى اللقاء.